السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الصدقات الجارية على الإطلاق. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من حبايبنا بيسألوا، والله مثلا أبويا مات أو أمي ماتت أو أخويا أو أي حد من حبايبي وعايز أعمل له صدقة جارية، إيه أفضل صدقة جارية أعملها؟ تعالوا نقرأ الحديث ده الأول وبعدين بعد كده نذكر لحضراتكم أفضل الصدقات الجارية. في الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. إيه السبع حاجات؟ قال: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته. والمقصود هنا بكلمة الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر ثوابها لسنوات طويلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا واحد مثلا شارك في مثلا في حفر بئر أو ترمبة مية، تمام، أو هو بنفسه دفع ثمن يعني ثمن حفر البئر كاملا. يعني ممكن واحد يقول ما اقدرش ادفع ثمن الحفر البئر كله، انما ممكن اشارك ب1000 جنيه ب2000 ب5 ب10 على قد ما اقدر، تمام كده. فلو واحد شارك في حفر بئر، طول ما البئر ده فيه ميه والناس بتشرب منه الاجر واصل له ان شاء الله حتى يستمر لحد يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا بقى لو حد شارك في حفر بئر أو ترمبة كل ما الناس بتشرب، بل حتى لو الطيور نفسها بتشرب، له الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2، على سبيل المثال لو الواحد شارك في بناء مسجد، مثلا مسجد بيتبني، أو مرايح مثلا واخد لهم مثلا على سبيل المثال عربية رملة أو عربية طوب أو مثلا طن أسمنت، أو اديتهم حتى 2000 جنيه ولا 5000 جنيه أو طولهم، ده مشاركة في بناء هذا المسجد. مشاركة، أنا مش قادر أبني المسجد كله، هشارك ب5000 جنيه. كل من يصلي في ذلك المسجد، وكل من يقرأ قرآنا في ذلك المسجد، وكل من يعتكف في هذا المسجد، بفضل الله يكون في ميزان حسناتك وحسنات اللي انت وهبت له الأجر ده. عامل ال5000 دولت عشان يبقوا صدقة جارية على أبويا وأمي اللي ماتوا، يوصل الأجر للثلاثة، لحضرتك أو لحضرتك وللأب وللأم بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا لو على سبيل المثال جبنا مجموعة مصاحف ووزعناها على الناس وقلنا لهم بالله عليكم لو هتقرأ في المصحف ده خليه معك واقرأ فيه، تاخد الثواب واخد معك الثواب، ويوم ما تلاقي نفسك مش محتاج تقرأ فيه لان معك مصحف تاني، بالله عليك تهديه لمن يقرأ فيه، مش عايز المصحف يتحط على رف، انا بديهولك ودي حاجة بأمنها لك انك لو مش هتقرأ فيه اديه لحد يقرأ فيه. فكل من يقرأ حرفا في كتاب الله يتكتب له 10 حسنات، ولحضرتك او لحضرتك 10 حسنات. فشوفوا بقى، تخيلوا لو الواحد وزع مثلا 1000 مصحف او 2000 او 10,000 بفضل الله سبحانه وتعالى، تخيلوا بقى الخير والاجر اللي بيوصل بفضل الله. تخيلوا حضراتكم لو واحد مثلا شارك في او كفل طالب علم لحد ما صار هذا الطالب عالما يعلم الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، كل ما يعلم الناس حرف من كتاب الله او يعلمهم سنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في ميزانه وميزان حضرتك او حضرتك يلي كفلتم طالب علم. اذكر لحضراتكم قصه بسيطه كده. في بدايه طالب للعلم، فدخلت معهد الجمعيه الشرعيه في احدى الاماكن يعني. فالمهم فلسه رايح اقدم الورق وادفع المصاريف، على ما اذكر كانت المصاريف بسيطه، مش فاكر كانت 50 جنيه ولا كام، الكلام ده من حوالي 40 سنه يعني. فالمهم فايه، فوانا رايح ادفع المصاريف، ففوجئت لقيت دكتور كده، رجل سمته طيب كده، ربنا يا رب يديه الصحه ويكرمه، الدكتور زكي ابو سريع، استاذ التفسير وعلوم القران. فهو سبحان الله يعني الارواح جنود مجنده. فاول ما شافني فابتسم، فقرب مني كده وقال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي اسم الشيخ ايه؟ قلت له لا انا مش شيخ ولا حاجه، ده انا لسه يعني لسه بحط رجلي على اول الطريق كده في طلب العلم. قال لي طيب اسمك ايه؟ قلت له اسم محمود. قال لي ما شاء الله اخوك زكي ابو سريع استاذ التفسير وعلوم القران في جامعه الازهر. قلت له اهلا وسهلا يا دكتور، ربنا يعز حضرتك. فقال لي جاي تعمل ايه يا شيخ محمود؟ قلت له جاي ادفع مصاريف في المعهد علشان يعني التحق بالمعهد واتعلم وكده. قال لي طيب بالله عليك، اقسمت عليك بالله تنولني هذا الشرف، ادفع عن المصاريف بدل. قلت له والله العظيم معايا الفلوس. قال لي معاك الخير كله، انا بس استبشرت فيك خير والله العظيم، وتوسمت فيك خيرا، والله ما انسى هذه الكلمه لهذا الرجل الفاضل. قال لي والله توسمت فيك خيرا، ان شاء الله يا شيخ محمود ربنا هينفع بك ان شاء الله، فانا عايز ادفع المصاريف علشان بعد كده لما تبقى داعيه وتعلم الناس يبقى في ميزان حسناتي، فما تحرمنيش من الخير ده. فانا استغربت والله، فدخل ودفع لي المصاريف. فكنت بعد كده كنت أسيب كل المحاضرات وأحضر له هو تفسير وعلوم القرآن لسنة أولى وتانية وتالتة ورابعة. فهو لاحظ كده فقال لي يا شيخ محمود أنت ليه ما بتحضرش بقية المحاضرات؟ قلت له بحب حضرتك وبحب القرآن جدا وبحب مادة القرآن والتفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول بحبها قوي، فأنا عشان كده بحضر لحضرتك. قال لي حس كده لازم نكرمك، وراح مخصص لي يوم اروح له البيت علشان اتعلم على ايده. تخيلوا حضراتكم يعني شوفوا قد ايه لما هو شجعني في بدايه طريقي، في حين ان غيره كان هيسبب لي احباط. يعني بعضهم من بعض الدعاء المعروفين بدون ذكر اسماء لما كنت اتصل بيه عشان اساله سؤال كان يقفل السكه في وشي. تخيلوا حضراتكم، اي والله العظيم. وبعضهم كان اساله السؤال يقول لي بص لو طال السؤال عن 3 دقائق هقفل السكه في وشك. فكنت بكل ادب كده اقول له طب انا يعني ليه اعطل وقت حضرتك؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في حياتك وينفع بيك، سلام عليكم. ما اسالوش، ما ينفعش اساله مش هنتفع بيه، لان طالما بيتعامل بالخلق ده وبالكبر والاستعلاء ده انا ما انتفعش بيه، انما انتفع بالناس الايه؟ الناس المتواضعه، الناس الطيبه. وكان هو بقى شيخ يعني شيخي الدكتور زكي ابو سريع ربنا يديه الصحه ويكرمه، كان يعلمنا حاجه جميله قوي. كان يقول لي بص يا محمود يا ابني العالم ده عامل زي سنبلة القمح، طول ما سنبلة القمح مليانة حبوب وفيها خير تلاقيها مايلة على الأرض ومتواضعة، وطول ما هي فاضية وما فيهاش أي خير تلاقيها واقفة كده وشامخة ومستكبرة. فلو عايز تعرف العالم من الجاهل الذي يدعي العلم تلاقي الجاهل مستكبر متكبر متعجرف، يتعامل مع الناس بغلظة واستعلاء، واخد بالك، ويرد عليهم بقسوة وغلظة. وتجد العالم لين الجانب، تلاقيه متواضع، تلاقيه طيب، بيتعامل مع الناس بكل رحمة. قال لي هي دي سمات العالم. إنما التاني ده صنف ما فيش علم ولا في أدب ولا في يعني ولا في حتى تأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف قد ايه. طيب اخر حاجه، تخيل حضرتك لو الواحد كفل طفل يتيم وظل ينفق عليه وينفق على تعليمه في المدارس والكليه لحد ما اصبح طبيبا. الطفل اليتيم ده كبر وبقى ايه؟ بقى طبيب بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا حضراتكم هذا الطفل اللي بقى طبيب، كل ما يكون سبب في علاج انسان على وجه الارض يكون في ميزانه وميزان من كفله. شوف قد ايه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. طب هذا الطفل اليتيم اللي كبر وبقى طبيب، واضح كده كبر وبقى طبيب، هو كمان اتجوز وخلف اولاد وبقوا اطباء، كل واحد فيهم يكون سبب في علاج اي انسان يكون في ميزان حسناتهم وميزان حسنات من كفل اباهم بفضل الله سبحانه وتعالى. دي من افضل الصدقات الجاريه على الاطلاق، اللي هي حفر البئر او الطرمبه، اللي هي صدقه الماء، تمام، شارك في بناء مسجد، شارك في بناء دار ايتام، شارك في بناء معهد لتعليم الناس، كفل طالب علم، كفل يتيما، الى غير ذلك. دي من افضل، او وزع مصاحف على الناس، كل دي من افضل انواع الصدقات الجاريه على الاطلاق. اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.